سبق معنى ان هذا من اصح الاسانيد. مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء. عند الشيخ احمد عبد المتعال اخاه ما اعرابها؟ المنصوب يعني المفعول بمنصوب، مفعول منصوب، منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، وأخا مضاف والهاء مضاف إليه. قال وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال يعني كأنه إيش بيضيع حقه بسبب الحياء، بيستحي ما إلى ذلك، فبيقول له ما تستحيش ومش عارف إيه إلى آخره، هتضيع حقك وفي الأخير هتصير مفلس، ها؟ ما عندش هيصير معك أي حاجة. فيقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان. من سفيان أيها الناس؟ عند صاحب جمص عشان سفيان هو أبو عبد الله الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد، عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. مش عارف الأثر ده ماله، ده بيقول صحيح عجيب جدا يعني. ها المحقق عندكم ايه في شيء عند المحقق قال ها يقول هنا في لفظ اخر سيكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلق امامهم الدنيا فلا تجالسوهم فانه ليس لله فيهم حاجه. خرج ابن حبان وهو مخرج في الصحيح. سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. الظاهر هذا في آخر الزمان، وإلا الحمد لله ما زال في الناس بقايا خير كثيرة. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال يأتي على الناس زمان. انتوا تلاحظون الناس ان ما فيش فيها رفع يعني من كلام ايش من كلام الصحابي، لكن لولا ان عبد الله بن يعني ابن عمرو ياخذ عن بني اسرائيل لقلنا برفع هذه الاحاديث، لكن المشكله عبد الله بن عمرو يروي من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك. يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. والظاهر بقى أن الشيخ الألباني الظاهر اعتبر مثل هذه في حكم المرفوع. وهو بيحكم عليها في حكم المرفوع بسبب ايه بقى؟ بسبب روايه ابن مسعود. يقول ان ابن مسعود رواها مرفوعه. سيكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا امامه الدنيا فلا تجالسوهم فانه ليس لله فيهم حاجه. اخرجه ابن حبان. والله المستعان. اذا جاء يا اخوه من حديث عبد الله بن عمرو وعضد بحديث عبد الله بن مسعود الذي رواه مرفوعا. صحيح عبد الله بن مسعود مقل جدا جدا في الروايه عن بني اسرائيل بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص. معنى يا اخوان؟ فالشيخ الالباني له وجهه نظر وهي تصحيح هذا المعنى من الاثار المرويه عن عبد الله بن عمرو وكذا الاحاديث المرويه